توكيد النكره البصري نعم دور واتنبنا سلكتها ان الفاظ التوكيد معها كيف تؤكد النكره فلا بد من الانتقاء بين المؤكد والمؤكد التعليل وكيف تؤكد النكره بمعرفه اين الانتقاء في التعليل لهذا اعتنوا الذكاء ما إعراب الثاني توكيد على الصحيح أحسن توكيد على الصحيح لا تستعد الناصية ناصية كاذبة ما إعراب ناصية ثانية ناصية بدل ناصية كاذبة صدق أحسن أربعة كل من كل ضعف كل احتمال وطلب أو ابتداء أو نسية طيب هل يبدل الفعل من الفعل يا أبا عبد الرحمن نعود المثالة لا هذا توكيد تنكير والتعليل واحد من أوجه الإعراب ثم كان حقيقيين هناك أيضا اثنين جدران من خمس أخرى وهي التذكير والتأييد والإفراد والتثنية والجمع يأخذ واحد يكون يسمع من عوثة في أربعة من عشرة الحقيقي وأما السمعي فيسمع من عوثة في اثنين من خمسة فقط يجمع من عوثة السمعي في اثنين من خمسة فلا دخله في واحد من أوجه الإفراد والتثنية والجمع ولا أيضا كذلك يعيش التذكير والتأييد لا دخله ويلزم إفراد مع السببين يلزم الإفراد والتذكير والتأنيث ينظر إلى ما بعد في مثلة التذكير والتأنيث لا تنظر إلى ما قبله انظر إلى ما بعده جاء زيد العاقلة أمه جاء زيد العاقلة أمه ولا تقول العاقل لأن بعد الحقيقة هو لمن لما بعد السببين وتؤنث تنظر لما بعده بالنسبة للسببين تنظر لما بعده إن كان مؤنثا أنثته وإن كان مذكرا ليش ذكرته وأما الإفراد التثنية والجمع فيلزم الإفراد السببي السبب يلزم الإفراد إن شاء الله يعجبك. قال وكذا تنكيره وإعرابه فعل فاعل لذلك قرأنا الصفة بالرفع وموصوفها ليش بالنصب كما تأتي قوله ضاف الصفة فعل فاعل بمعنى ضافت الصفة وموصوفها مفعول به وبعضهم يعني يجعل الصفة مفعول وموصوفها فاعل هذا يتكلم على المتن عن النصب ضاف الصفة الأصل ضاف الصفة الصفة فاعل لضاف وموصوفها مفعول به لضاف هكذا يقرأ. قال ما معنى أسع وأبصع وأبصع بمعنى أجمع هي تزيد الإجتماع. قال وتقول مرض برجل ضعيف فضعيف وقت لرجل لرجل ضعيف فضعيف وقت لرجل وهو منكر مثله ولا يجوز أن يوصف أن نكر بالمعرفة عندكم هذا أن يوصف أو أن يوصف ما شار إلى نسخة ثانية هو أن توصف المعرفة بالنكرة أو يوصف المعرفة بالنكرة لأن المعرفة التعريف مجازي ولا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة نعم لا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة هذا هو المذهب الصحيح أنه لا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة نعم هذا هو المذهب المشهور وهذا هو الراجح وهو مذهب في رؤيه الجمهور أن النكرة لا توصف المعرفة ولا كذلك العقل أي المعرفة توصف النكرة وإن شاء الله في فصل الذي يأتي مر هذا معنى هناك وكان فيه مسائل مستثنى هناك مستثنى لكن أنت تأخذ هذه القاعدة العامة الكلية أن النكرة لا توصف المعرفة ولا المعرفة توصف بالنكرة فلا بد من الاتفاق في التعريف والتنكير بين الموصوف وبين الصفة هذا هو المشهور أن يوصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة وقد اختصر الناظم أحكام هذه التوابع جدا ولم يتعرض للبيان لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا يعني البيان ما تعرض له لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا أو يصح أن يكون بدلا نعم غالبا إيش الذي وصل سميها قبل هذا من سياتي قال تنبيه انما اقتصر الناظم على وجوه مطابقه الصفه لموصوفها في وجوه الاعراب الثلاثه والتعريف والتنكير لوجوب هذه الخمسه في كل نعم حقيقيا كان وسببيا ربما شر من هذا والحقيقي هو الذي معناه لما قبله هذا هو الحقيقي يجري على ما قبله لفظا ومعنى ويزيد على السبب بوجوب موافقته الموصوف في خمسه اخرى وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع نعم. ويزيد الحقيقي في خمسة أخرى على السلبي، لأنه يعتبر من قبل في التذكير والتأنيث، واحد من أوجه التذكير والتأنيث، واحد من أوجه الإفراد والتثنية والجمع، بخلاف ما إذا كان سببيا أي معناه لما بعده، أي أن السبب يجري في المعنى على ما بعده وفي اللفظ على ما قبله كما تقدم هذا. كالقرية الظالم أهلها، والسبب كما أشرنا إليه أنه يلزم الإفراد، ومثلة التذكية والتأنيث ينظر فيه ليش؟ إلى ما بعده لا إلى ما قبله، لا يتبع ما قبل في التذكية والتأنيث، وإنما يتبع ما بعد كما أشرنا في المثال. جاء زيد العاقلة أمه، جاء الزند العاقل أبوها، جاء الزند العاقل أبوها، فهو يتبع ما بعد في مثلة التذكية والتأنيث. بخلاف السببي أي بهذه القبلة، بخلاف ما إذا كان سببي أي معنى لما بعده، كالقرية الظالم أهلها، ما يعرف أهلها؟ فاعل للظالم، اسم فاعل يعمل عمل الفعل. قال وقد اختصر الناظم أحكام هذه التوابع جدا كما قال، ما يعرف جدا، دائما منظومة جدا هذه المطلقة احسنتها، ولم يبني فعل محدود من لفظه جدا جدا، ولم يتعرض للبيان لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا، لم يتعرض في لفظه للبيان، لأن القاعدة المعلومة عندنا أن كل بدل من كل يصبح يعرض عطفه بيان، هذه قاعدة تحفظها، كل بدل من كل. جاء زيد أبوك خاتم شديد يصبح يعرض عطفه بيان، فهذه قاعدة عندهم، كل بدل كل من كل، جاء زيد أبوك هذا خاتم حديد يصلح أن يعرض عطف بيان، إلا هناك مكائن مستثنى استثنى عن المثال، لذلك يقولون غالبا كل بدل من كل غالبا يصلح أن يعرض عطف، لا نصحي أنه لا استثناء، تمشي القاعدة على ما هي عليه، كل بدل من كل يصلح أن يعرض عطف بيان، كل بدل من كل يصلح أن يعرض عطف بيان، تجعل القاعدة على عمودها، وإلا الأصل القاعدة أنها لها مستثنيات، لكن هذه القاعدة إن شاء الله تنفع عن عمودها. التفريق بينهم من خلال القصد، من خلال القصد التفريق بينهم، وإلا هذه القاعدة تتوضا، كل بدل كل من كل يصلح أن يعرض عطفها، فإذا قال لك شخص جاء زيد أبوك اعرف أبوك، تقول أبوك يصلح أن يكون بدلا، يصلح أن يكون عطف إيش؟ عطف بيان، لكن التفريق بينهم من خلال القصد، إن قصد المتكلم بهذا للثاني بيان الأول فيعرض عطف إيش؟ بيان، انقصد بالثاني بيان الاول، وانه انما ذكر البيان فقط، ذكر البيان والاول هو المقصود بالحكم، الاول هو المقصود بالحكم فيكون عطف بيان، وان قصد بالثاني انه هو المقصود بالحكم والاول انما ذكر توطئة وتمهيدا فقط لذكر الثاني، فهنا ما لا يعرف الثاني بدلا واضح، فالتفريق يعني يرجع الى الشخص، يرجع الى الشخص وما قصد، فان قصد بذكر الثاني بيان الاول فقط، والاول هو المقصود بالحكم، فهنا الثاني عطف بيان، وان قصد بذكر الاول توطئة وتمهيدا لذكر الثاني، والثاني هو المقصود بالحكم، وما يعرف الثاني بدل. والربيع رحمه الله يقول الى الان ماذا؟ ما ظهر الفرق بينهم، الى الان ما ظهر الفرق بينهم، وذكر هذا انهم يفرقون بكذا وكذا الذي ذكرنا انفا، لكن انا قال ما ظهر الفرق بينهم، ما ظهر لك ظهر لغيره، حتى عبد الله ياتيه ما يشاء، هذا بدل كل من فتح كيف؟ هذا الحظ يصب على بدل كل من فتح، بدل كل من فتح اشرنا الى هذه القاعده، كل بدل كل من فتح خيبنا، ما هو كل بدل يصلح للعرض عقد بيان، لا كل بدل كل من كل يصلح للعرض عقد بيان، ما اطلق له قاعده خيبنا. الرضي ما ظهر له مثل بعض الناس ما ظهرت له حبيه عبد الرحمن، فضل الله فيما يشاء. قال وقد اختصر الناظم احكام هذه التوابع جدا، ولم يتعرض للبيان لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا، لكنه يكون جاملا غير مشتق، نعم لكنه يكون جاملا غير مشتق، أي البيان يكون جامد غير مشتق، وهذه إشارة منه أن البدل قد يكون مشتقا كأن نشير إلى هذا. في خلاف اشتقاق البدل، في خلاف نعيد القراءة. قال وقد اختصر الامر واحكام هذه التوابع جدا ولم يتعقب بالبيان لانه يصحي كل بدلا كما سمعت القاعده غالبا هنا قيد بالغالب وبعض يقول لا داعي للتقييد لان القاعده منفرده عندهم لا يقول لا ينطلق لخلق مثال يتعين فيها المدنية ولكن لا يتعين فيها عقل البيان كما ستجد هذا الفاصل. قال لكنه يكون جامدا غير مشتق كجاء زيد أخوك أي أبا علي ما يعرف أخوك بدل أيضا عقل يا أحسنت بدل عقل يا لكنه يكون جامدا غير مشتق كجاء زيد أخوك ومشابها لما يليه من تنكيره وتعريفه وغيرهما. نعم بخلاف البدل البدل لا يشترط فيه هذا ان يكون مشابها لما يليه تعريفا وتنكيرا كما تقدم معنا الاشاره الى هذا من تمثيل الناظم ان النكره تبدا من ايش؟ من المعرفه. ان النكره مرضت بزيد رجل ضعيف مرضت بزيد رجل ضعيف ما يعرف رجل بدل ولن يبدا النكره من ايش؟ من معرفه. لا ندفع من ناصيه ناصيه كاذبا ابداء نكره من معرفه فلا يشترط في البيان او لا يشترط في البدل الاتفاق التعريف والتنكير. اذا لم يكن نقول لا يشترط في الاتفاق التعريف والتنكير تسالون عن شاهد الحرام اذا نزيد بدل عموما لو كان كل البدل وغيره لا يشترط فيه هذا. طيب فهذا هو الفرق بينهما بين البيان وبين البدل. فما من يعيده يعيد الفرق بينهما بين البيان وبين البدل محمد؟ أنا من البدل ليس يشترط فيه التوافق التعريف والتنكير بخلاف عقل البيان لا بد من التوافق. فانت أن البدل مقصود بالحكم بلا واسطة وإنما يذكر الأول توطئ للنكر الثاني. البدل هو المقصود بالحكم بخلاف البيان المقصود بالحكم هو المبين الذي قبله هو المقصود بالحكم. أحسنت. وايضا كذلك البيان يكون جامدا لكنه يكون جامدا غير مشتق. البيان لا يكون الا جامدا واما البدل فيه خلاف. والبيان ما نعلم خلافه الله اعلم ما نعرف بينه خلافه. وهي منتهينا الحمد لله من هذا كل اجمال ناخذ ما يسال الله ونعلم زياده باب العصر. قال قد يدخل في الأفعال كقولهم سب واسم للمعاني. وهذه فائدة تحفظها أن العقد ما يدخل الأسماء تعطف الأسماء على بعضها البعض كذلك أيضا الأفعال يدخلها تعطف الأفعال بعضها على بعض تعطف الأفعال بعضها على بعض لكن بشرط اتفاق الزمن واتحاد الزمن بينهما أي بين المتعاطفين فلا بد من هذا الشرط الأفعال اتحاد الزمن بين فعلين متعاقبين. فهذا معنى قوله والعقل قد يدخل في الافعال والاكثر انه الاسماء لكن يدخل في الافعال قد يدخل في الافعال وهو قليل بالنسبه للاسماء قليل بالنسبه للاسماء. فكما تعقد اسما على اسم تعقد ايضا فعلا على فعل تعقد ايضا فعلا على فعل فهذا معنى لكن بشرط له اتحاد الزمان لا بد من اتحاد الزمان يكون الزمن زمنه لا زمان ماضيا كلاهما او حالا او مستقبلا فلا بد من هذا. واما اتحاد النور فليس بشرط انه يعطف فعل ما على فعل ما ومضارع على مضارع وامر على امر هذا ليس بشرط وانما الشرط هو اتحاد الزمن فقط. واما اتحاد النور فليس بشرط فليس بشرط وانما الشرط هو اتحاد الزمن. فإذا اتحد الزمن تأخذ الفعل على الفعل سواء كان ماضيا على مضارع أو مضاريا على ماضي أو مضاريا على ماضي. فمن عطف الماضي على المضارع يقدم القوم فأورثهم النار فبئس الورد المورود. أي شاهد يقدم قومه فأورثهم النار. أي شاهد الآن فأورثهم ماضي ويقدم وإن مضى عليه مضارع وعطف من الماضي على المضارع لأن الزمن واحد لأنه ورثه بمعنى يريده قد يمضي يبذل قوله فأورده من النار أي يريده من النار أي يريده النار فأورده هنا معظم في اللفظ لكن معناه إيه؟ حال الزمان يعطف الفعل عن الفعل ولا يشترط اتحاد اللفظ. اي ماضي على ماضي وضارع على ضارع وضارع امر على امر هذا ليس بشرط. وانما الشرط هو اتفاق الزمان واتحاد الزمان يكون زمانهما في نيهما ابتداءهما ماضيا او حالا او مستقبلا. فهذا هو المقصود بهذا البيت. فمن يعرف الآن الآية يقدم قومه ما أورده من الله فيكون تتبع الامر فعل ونفر وانت واسم فعل الامر فعل من كنت تدبير أنت، وجملة واسم معطوف على جملة إيش فأكثر الأرض الذي يمثلون فيها أو يمثلون بها على حق الفعل على الفعل كفر أن تكون من باب حق الجملة على إيش على الجملة أصلح. فلذلك استشكل بعض الطلاب الذين كانوا يدرسون عند ابن هشام رحمه الله تعالى استشكلوا هذا الأمر وقالوا غير جديد في عطف فعل على فعل استقيم له في عطف فعل عادة كل الأرض التي فيها عطف فعل على فعل إنما هي من باب حق الجملة على الجملة. فأجاب ابن هشام بجواب فقال له ما تقول لي يقوم أو تقول يعجبني أن يقوم زيد ويقعد يعجبني أن يقوم زيد ويقعد عمرو أو لم يقم زيد ويقعد. قال فخجل خجلا شديدا ترك حاله لأنه وجه هذا أنه لو لم يكن عطف الجملة عطف فعل على فعل لما ظهر نصب الجزم في المعقول لما ظهر النصب والجزم بإيش في المعقول. فهذا دليل قوي على أن الفعل يرفض هذا الفعل بدليل ظهور النصب والجزم بإيش في المعقول. فأنت تقول أعجبني أن يقوم زيد ويقعد أن يقوم زيد ويقعد فهذا من أقوى الأدلة على أن الفعل يرفض على إيش على الفعل يرفض على الفعل. وتقول أيضا لم يقم زيد وإيش ويقعد فيظهر الجزم المعقول فهذا من الأدلة القوية. فليس كما قال الطالب أنه لا يوجد مثال مستقيم عطف فعل على فعل بل توجد أمثلة مستقيم لنا فيها عطف فعل على الفعل ولا تحتمل غير هذا كهذه الأمثلة التي ذكرت. فقال ابن هشام بعد أن ذكرت له فيا لها فتة قد وقع فيها هذا الطالب. هل يدل على نباهة عنده الطالب؟ يدل على شيء من نباهة عنده. أن الأمثلة التي تذكرونها في عطف الفعل إنما هي تذكر لعطف إيش؟ الجملة تقيم لعطف الجملة. فأجاب بهذه الأمثلة فهناك أمثلة تحتمل هذا الوجه وهو عطف الفعل على فعل بدليل ظهور النصب والجزم في المعقول. ذكر هذه الفائدة الطبان رحمه الله في هذا الباب. وأقرب الله عطف وعذر على المصدقين والمصدقات. هذا في عقد فعل على اسم، ومثال عقد الاسم على الفعل يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، مخرج معقول على يخرج، مخرج معقول على يخرج، لا يجوز. هذا هو معنى اي عقد الفعل على الاسم، وعقد الاسم على الفعل اذا كان الاسم بتعويض الفعل. قال اللازم: واحرف العقد جميع العشره مقصوره مقصوره مستطره، الواو والتاء ثم للمهن، الواو والتاء ثم للمهن، ولا وحتى ثم، ولا وحتى ثم أو وأمد وأمدا. قال: ولما كان الوقت، ولما كان الوقت المشتق ضارب المكرم في معنى الفعل، هل ذكره من؟ قال: لما كان الوقت المشتق كالضارب والمكرم في معنى الفعل جاز عقل على الفعل، وعقل الفعل عليه، ومنه نخرج الحي من الميت، ونخرج الميت من الحي، ذكر من ذكرناه من ذكرناه. وإن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله، الشاهد لا يكون مخرج أصل اسم على فعل يخرج، والآية الثالث عقل فعل على اسم. قال: واحرف العقل جميعا عشرة مأثورة مأثورة مستقرة، الواو والتاء ثم للمهن، ولا وحتى ثم أو وأمودا، وبعدها لكن وإما إن كثر، وجاء للتخيير فاكثر ما ذكر. فهذه جملة حروف العقل، حروف العقل التي أصبها عقل البشر. وأما تعريف مضادقه هو التابع الذي توفق بينه وبين المسموع أحد الحروف العشرة، هذا هو تعريف عقد النسب، والبيان تقدم عليه. التابع الذي يتوفق بينه وبين مسموعه أحد الحروف العشرة، وهي مذكورة: وأحرف العقد جميعا عشرة. إذا عقد النسب هو التابع الذي توفق بينه وبين مسموعه أحد الحروف العشرة، ثم ذكر هذه العشرة. وإنما كانت متعددة لاختلاف معاني، متعددة حروف العقد للخلاف أو متعدد المعاني، متعددة الحروف. وأما هي فكما سمعت عشر أحرف في الصم، ومعانيها مختلفة كما أشرنا إليها، معانيها مختلفة، وهذا سيذكر الشارح. من معاني الواو، أو الواو معناها إيش؟ لمطلق الجمع بين المتعاقبين، نعم أحسنت. والفعل للترتيب من غير مهلة، تعقيب أحسنت من غير مهلة، وثم للترتيب مع المهلة أي تراقي، هذا كله سيأتي. لكن هذه الذي نريد الآن حفظ هذه الحقيقة المشترك مع بعض التعليم على ما ذكر.